إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع مدارس الفقه، وهي أشرف العلوم بعد علم الاعتقاد. قال الإمام الشافعي: من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودعا لابن عمه أفضل الدعوات وأميز الدعوات عندما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا هو الأصل، كما قال ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. أقول فهم المتن هو رأس الأمر. نتكلم اليوم مع بعض الفروع أيضا، لتعلم أن إشباع المسألة بالفروع فيها ضبط وإتقان الأصول، وأيضا فيها التمرس على أنواع النوازل التي تنزل، يبين لك أن هذه الشريعة الغراء كما قلنا صالحة لكل زمان ومكان. المسائل التي نتكلم عنها أيضا هي على أصل أصيل، وهو الكلام على الرد بالعيب. وقلنا يكفل الرد بالعيب شرعا حديث المصرات وحديث لا خلابة، وشرحنا وفصلنا القول في ذلك. فلو ضربنا فروعا على ذلك أيضا: إذا اشترى زيد ثوبا من عمر فصبغه، اشترى قماشا أو ثوبا قميصا يعني على البياض أو على السواد فصبغه إلى لون آخر، اشترى زيد ثوبا فصبغه للون آخر، وبعدما صبغه وأراد أن يستعمله فورد فيه عيبا فراجع فيه البائع، فأقر البائع أن هذا العيب كان بيده ولكنه قد نسي عندما باع، فهل له أن يرده مسبوغا أم لا؟ أولا، الأصل في ذلك أن عندنا قواعد في التعامل مع الناس، منها أصالة هو إزالة الضرر لا يكون بإيش؟ بضرر. لا يزال الضرر بالضرر، نعم إزالة الضرر ليس، لكن ليس بضرر. وهنا اختلاف نوع المبيع أو تغير المبيع من حال إلى حال فيه نوع ضرر على البائع، وإن سمى الناس أنه ليس بضرر البائع يراه ضررا. ممكن أن الصبغ هذا إما يؤثر في الخامة، إما يؤثر في السعر، إما يؤثر في القيمة، إما يؤثر في المنظر، المهم في ضرر، فلا يزال الضرر بإيش؟ بالضرر. فقولا واحدا لا يجوز له أن يرده، لا يجوز له أن يرده، لأنه قد غير حاله. فلو اشترى منه خشبا فجعله بابا لا يجوز له أن يرده بابا، ولو اشترى منه مثلا قماشا فجعله قميصا جعله جلبابا فلا يجوز له أن يرده، لأنه جعله على غير ما أخذه من البائع. فهنا نقول لا يرده. طب وماذا الأصل؟ أنه لا يحل مال المسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والله تعالى قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل لتضلوا بها، الأحكام الآخر الآيات. فالأصل في ذلك عصمة الدم والمال وأيضا العرض للمسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وهذا المال يحرم بهذه الطريقة، لأنه بذلك قد أعطاه ثوبا معيبا بثمن أرقى من ثمنه إن لم يكن معيبا. هذا هو الأصل في هذا الباب. فنقول له: الآن لك أرش العيب، لك أرش العيب، لك أرش العيب. فهو ينظر فيه سليما ومعيبا، والفرق بينهما هو الأرش، فيأخذه تعويضا له على ذلك، لأنه قد تصرف به وغير من حالته. هذا أصل أصيل في هذا الباب. لكن الكلام في هذا الفرع: لو قال البائع أريده، أنا أقبله مسبوغا، أنا أقبله مسبوغا، فكيف تكون المسألة؟ تفضل أستاذ. لا يخلص سبغة، في سبغة خلاص، هو مسبوغ وقال قبلته مسبوغا، ياخدوا ده هو البائع، ده البائع هيسترده وياخد قرش ايش؟ الصبغ. انت متاكد؟ طب هو خلاص قبله، شوفوا هو الان احنا عندنا ايش؟ عندنا أن هو لو قبله قبله متغيرا له وعليه، صحيح ولا لا؟ عليه إيش؟ عليه أرش العين، صحيح ولا لا؟ جيد. وأيضا له ها وله قيمة صبغ، له قيمة صبغ. فنقول له الآن الأرش انتهى برجوع المال، فيدفع حق الثوب، يسترد المشتري الثمن ويعطيه أيضا حق الصبغة. هو كما قال، لأن هو متمرس الرجل البائع عندنا هذا متمرس جدا، فقال ذلك. قالوا هنشوف بقى، نشوف فيها الصبغة أثرت جودة أم إيش. لا، هو الآن لغينا هذا البحث لأنه قال قبلته. طالما قال قبلته وتراضي ولد، ما تسألش عن شيء ثاني بقى الآن. هو خلاص، هو قال قبلت. أنت بتبحث ليش؟ بتبحث بتبحث عشان عشان يطيب نفسه، طابت نفسه وقال قبلت. افهم اللي انا بتكلم عليه، عشان ما تقول اجود او غير اجود. احنا بنتكلم كده عشان ايش؟ طيب النفس. قال قبلته، طابت النفس، انتهى. يبقى احنا عندنا ايه بقى الان؟ عندنا رجل تكلف صبغه، فهمت؟ ورجل قال قبلته، وهو سيرد ثمن. يبقى يرد عليه ثمن، ويرد عليه ايضا ايش؟ يرد عليه ثمن، ثمن ما تكلف من الصبغ. لما؟ لانه لو كان سياخذ الارش، الارش اللي سياخذه للنقص ارش ايه؟ عيب ايه؟ عيب الثوب يابا يا حبيبي. والثوب وين؟ يبقى خلاص، وين الأرش؟ يبقى انتهى الثوب الذي به الأرش، رد، انتهى. والرجل استلم الثمن، يبقى لا مجال للأرش الآن. المجال هنا للكلفة التي تكلفها البائع في المشتري اللي هو في الصبغة. لكن المسألة هنا هتكون على ايه؟ على رضا البائع. لو لم يرضى، لا، ده ممكن يقول له انت الصبغة هذه انقصت من ثمني، فالحق طبيعة الضرر، فانا اخذ منك أرش الصبغة كما قال اخونا الفاضل. فهمت كيف؟ لكن احنا لغينا هذه المسألة لانه ابتداء صدر الباب وقال قبلت. انا اريد على هذه الآية، خلاص انتهى الموضوع. يبقى نبحث بحث اخر بقى، نقول المشتري تكلف ولا ما تكلف؟ تكلف. يبقى اذا اردت يبقى ترد، وترد معه الايش؟ الكلفة. مفهوم هذه. وايضا لو اخذنا من الفروع ايضا فران اخر، لو اشترى عبدا بألف مثلا، جاء نصير يشتري عبدا، فاشترى عبدا عجبه بألف من عمير. عمير قال نعم بألف. طيب، فعمير نظر، كان نصير بائع أقمشة، فنظر فورد عنده إيش؟ قماشا أو ثوبا عجبه جدا. قال بكم؟ قال بألف. قال إذن هذا بدك. يبقى زيد أو عبيد اشترى من نصير ايش؟ ثوب. لا، عبدا الاول، عبدا، وكان عند نصير الثوب فاشترى، فاخذ مكانه ثوبا بألف. جيد. بعدما تبادل وامتلك السلعة وافترق وتم البيع، بعدها بيومين رأى عبيد عيبا في ايش؟ في العبد. انت يا ابن صاحب الثوب، تصور مسألة عشان تنضبط. طيب، فوجد به عيبا فأراد أن يرده. قلنا لك الرد بالعيب، ويكفل ذلك الشرع لك بالأدلة التي بيناها. لكن عندما يرد ما له، فهمتم الصورة؟ فهمت الصورة حبيبي؟ فهمت؟ هل ممكن نجعلها عملية؟ نعم الإخوة يظهرون لهم ذلك. عبيد اشترى عبدا من نصير بكم؟ بألف. نصير بدل ما يعطيه الألف، ولد عبيد عنده إيش؟ ثوبا بألف، فأخذ الثوب. بعدما امتلك، بعدما تفرق وتم البيع، وجد عبيد عيبا بعبد نصير اللي هو بعبده. طيب، أو بفتاة حتى نضبط الكلمة، نستغفر الله على ذلك. جيد. فكفل له الشرع إيش؟ الرد بإيش؟ بالعيب. فأراد أن يرد، فقال نعم رده ولك ذلك، لكن ما له؟ هذه المسألة، ما له؟ إيش ما له؟ يعني إيش ما له؟ لحين قلنا هو الآن هو يساوي قيمة ألفا، وأخذ مكانها ثوبا بألف، صحيح؟ فما له؟ يبقى صورة المسألة، ما له؟ الألف أم الثوب؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، فهناك وجهان. الرجل الأول في المذهب قالوا له الألف لأنه القيمة، وهذا نظر للمعنى، وهذا يبين لك بأنه هناك وجوه في المذهب تخالف تأصيل المذهب. كيف ذلك؟ تأصيل المذهب المسألة عندنا على الظاهر في كل شيء، لكن هذا القول أنا أقول بأنه بألف هذا نظر لإيش؟ للمعنى، للمعنى أن هذا قال هي نهاية الأمر أن قيمة العبد ألف، أن قيمة العبد، أن قيمة العبد ألف، جيد. والوجه الثاني قالوا لا، هو أخذ العبد بالثوب وأخذ الثوب بالعبد، فيرد الثوب، فيرد الثوب. والحق أنك لو دققت النظر ستجد أن عقد الثوب صار عقدا منفصلا وحصل الملك له، فيكون هنا إذا رددنا العبد يرد بإيش؟ بقيمته، فيكون له الألف. وهذا الراجح الصحيح الذي أدين الله به، وإن كان يعني ينظرون إلى الأول هو الأقوى، لكن أنا أدين الله بأن إذا رد بالعيب أخذ القيمة لم يأخذ الثوب، فالثوب له عقد منفصل به فيرد بذلك القيمة لا يرد الثوب. وإحنا عندنا أصلا في التأصيل العام أن الرد يرد مثلي، فإن لم يكن فالقيمة، وإن لم يكن فإيش؟ فالقيمة. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. طيب من الفروع أيضا مسألة هي فيها بعض الـ يعني إعمال النظر، وهي مثلا لو امتلك إبريقا من فضة، حسام امتلك إبريقا من فضة، فجاء مهند وأراد أن يشتري هذا الإبريق، فقال وزن الإبريق قال 1000 درهم، قال إذن أشتري بألف، قال هذا الإبريق له صنعة، فولدناه إيش يلمع وله له منحنيات، فقال هذا بالصنعة، بالصنعة أبيعه بألفين، بالصنعة أبيعه بألفين. فالرجل الذي أراد أن يشتري كان فقيها، قال ستدخلنا الآن في مسألة مهمة، ما هي؟ تعذر المثلية، كيف ذلك تعرض المثلية؟ ما هو قيمته بألف والصنعة زادته فصار بكم؟ بألفين. فين بقى المسألة المشكلة اللي هنا؟ هو اسمعوا بس ايه المسألة كلها، سندخل ايه هما عايزين تأتوا بها ومش مستطعين. المعلم اللي هو خلق بينهما صنع على وتيرة على نفس نسق ابن عباس، لكن انا بيأتي بها كده. اقول الاصل بذلك هناك خلاف، هل للصنعة ثمن ام لا، بس هذا هو، هي دي المسألة الواحدة. فكما قلنا ان اطال النفس فيها جدا ابن تيمية وابن القيم في ان الصنع لها ايه ثمن، مفهوم. ولكن ابن عمر لما جاءه الصائغ وقال له على الذهب بالذهب، قال عمل يدي، صنع هل عمله، انا اعرق واتعب اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف ايش، عمل يدي. قال هكذا قال سلم، الذهب بالذهب ربا الا مثل مثل سواء بسواء. رد عليه ابن عمر بهذا، خطا في ذلك. وان كان كثير من العلماء يعني من المتاخرين يمشون على ضرب من ابن تيميه في مساله الصنع، والاسلم لا، فكان فقيها فقال دعنا من الخلاف واجعلنا في السلامه. قال اذا خذها بألف، قال اذا اشتريت الابريقه بألف، اشتريت الابريقه بألف. انظروا بقى هذه المساله، اشترى الابريق من فضه بألف، والمشكله باسرها انها اموال اوروبويه، والاموال الاوروبيه فيها ما فيها. اشترى الابريقه بألف، اشترى الابريق بألف، فوجد به عيبا، وقبل أن يرده حدث به عيب عنده. يبقى إذن عندنا إيه؟ عندنا عيبان، صحيح ولا لا؟ عيب عنده، يبقى عندنا عيبان، عيب عند البائع وعيب عنده المشتري. طب أراد المشتري أن يرده، الآن لما هننظر كنا بننظر بملء إيه؟ أعيننا له، ونقول قد كفل لك الشرع الرد بإيش؟ بالعيب. الآن لابد من العدل أن ننظر له بإيه؟ بالإبريق بقى نفس، ننظر الإبريق بعينين، بعين تزن المشتري وعين تزن البائع. أين نذهب، هنا أم هنا؟ لذلك احتار، ليس فقط في هذا الحيرة في هذا فقط، ولأن أصل المسألة مشكل، لأن المسألة إيش في الأموال الربوية، والأموال الربوية لها ميزان. ما هو الميزان يا أستاذ عمر يا صاحب بينهما صانعة؟ شرطان ولا 3 شروط ولا 5؟ قل لي الميزان سريعا. مثلية وندم بيد، جزاك الله خير، انتهى كده. أخطأت طبعا أستاذ عمر، أخطأت، لا مش أسأل سؤال تاني. الأموال الربوية لها ميزان أستاذ حسام، الجنس، أن يتفق في العلة والجنس فإيش لابد من شرطين، شرط الأول التماثل والشرط الثاني التقابض في المجلس. وإذا اختلف في الجنس واتفق في العلة يبقى إذن ربا فيها من وجه واحد، وهو ها النسيئة التي تبيع غائبا منها بنجس. يبقى أصل البيع مشكل، وبعد ذلك حدث معنا إشكالان، عيب هنا وعيب وعيب هنا. لذلك افترقت الأقوال في المذهب على وجوه الأول. قال لا يرد، لا ينعقد البيع، لا ينعقد البيع، هذا القول الأول. قال لا ينعقد البيع بل ينفسخ ولا يرجع بالأرش، بل يرجع به وبعد ذلك يسترد الثمن، ثم للعيب الذي عليه يدفع قيمته من الذهب، يدفع قيمته من ايش؟ من الذهب. فاهمين؟ طبعا مش فاهمين طبعا، انا كنت اهيئ نفسي ان انا اسالكم اشرحوا، فالمساله جاءت علي انا. هنا النظر، هنا امتلأ النظر الى الربا، يحاول ان يتحاشى صاحب القول الاول، يحاول ان يتحاشى الربا. قال لو قلنا بامضاء البيع فسيأخذ أرش العيب، فإن قلنا يأخذ أرش العيب صارت فضة بفضة وإيش وزيادة، مفهوم ولا لا؟ ده النظر اللي عنده. يبقى صار الألف بألف وإيه وزيادة. قال لازم ينزلها هذه المنزلة، لأنه لما هي تزن ألف اشتراها بألف وقال وللعيب أعطاه مئة، فصارت إيه؟ صارت المساواة متعذرة. مفهوم؟ هو ده النظر عنده. ما هو ألف بألف، لا فضة فضة. فهنا يبقى إذن لابد من المساواة. فقال إذا أخذ الأرش زيادة والزيادة زيادة ربوية. قلنا طب أنت خرجت من الأولى وقلت العقد انفسخ، رد البيع وأخذ الثمن، جيد. طب أنت الآن أيضا لما رددت السلعة، لما رددت الإبريق كان فيه إيش؟ عيب حدث عندك، فستعطي الأرش. ولو أعطيت الأرش وقعت فيما هربت منه، وقعت فيما فررت منه. قال لا أغير وأقول يأخذ الثمن به كذهب فيشتريه بالذهب ويجعل الذهب بفضة، وهنا لا ندخل مسألة المساء، فبيعوا كيف إيه كيف شئت. فهمتم ليش قال ذهب؟ ليخرج من الوعكة الأولى التي أراد أن يخرج منها. هذا القول الأول. القول الثاني أو الوجه الثاني، آسف، الوجه الثاني ده قال طبعا أبو إسحاق أيضا، قال بفسخ العقد، قال ينفسخ العقد، ينفسخ العقد ويرجع أو يسترجع الثمن، يرده ويسترجع الإيش الثمن، ثم بعد ذلك يعطي أرش العيب الذي كان عنده. ممكن بقى فقها تقول لي وجهة النظر هذه، الوجهة الفقهية فقط. عرفت القول الأول طبعا سمعته. القول الثاني قال لا، نقول له العقد ينفسخ إذا وجد فيه عيب، وجد فيه عيبا لا أرش، لا يأخذ الأرش، العقد ينفسخ بالعيب، يرد السلعة، لكن سيبقى عنده إشكال هو إيه العيب الذي حدث عند المشتري. فرد السلعة وأخذ الثمن واسترد الثمن. قال البائع لا ظلم في الإسلام، أنت رددت عليها السلعة فيها إيش فيها عيب، ماذا يفعل؟ قال يرد له أرش العيب. يعني لو كان ألفا بلا عيب وحدث العيب عند المشتري بخمسين، يبقى سيرد له الإيش خمسين. هو حقيقة فوقه الآن، يبقى أخذ الألف والإيه والخمسين. أنا أردت الوجه الفقهي. كان ابن حجر دايما، يعني تعرفون المساجلة التي حدث بين ابن حجر العسقلاني وبين العيني، يعني طبعا برضو أيضا شرح كتاب فتح الباري، لو لم ينشغل ابن حجر لانتفعت الأمة نفعا عظيما بكتابه، لكن هو كل همه في الكتاب أنه يعمل إيش يرد على حفظ ابن حجر. طبعا كان فيه بقى طبعا الاعتراض وانتقاد الاعتراض. طيب فكان دائما ابن حجر يقول له ما نرى لك دليلا إلا دفعا بالصدر. هو انت عارف هو لو يعرف يفكر بعض الشيء سيصل لنتيجة جيدة جدا، لأن يعني هو لمس الطريق. لا لا لا لا يدخل في هذا، لا لا. شوف لو جعلتهما عقدين، طيب بلغت ما بلغ في الأولى والوعكة كما هي، الأصل في الفقه، الوجه النظرية الفقهية في هذا الباب أنه لما رد بالعيب وفاسخ العقد، الانفساخ ليس عقدا، سلب الأمر هو الذي يكون فيه الإجابة، الانفساخ ليس إيش؟ ليس عقدا. فلما لم يكن عقد لم يدخل في الوعكة الأولى الربوية بأن هذا صنف بصنف بينهما زيادة، يبقى انتهى، يبقى التشويش الربوي غير موجود هنا الآن، لأن الانفساخ ليس إيه؟ ليس عقدا. فرده قال إذن أنا أنت رددته لي ناقصا، قال خذ الزيادة هذه. يبقى إذن لابد وجهة النظر الفقهية أن هذا ليس بعقد مبايعة حتى نجري عليه شروط الربا، وهذا من أعدى الأقوال، هذا أعدى الأوجه. الوجه الثالث بأنه قال لا يرد، يعني لا يرجع بالأرش. الوجه الثالث قال لا يرد الإبريق ولكن يأخذ الأرش ويعطي الأرش على التقصير العام في مسألة العيوب، يأخذ الأرش ويرد الأرش، يأخذ أرش العيب الذي كان عند البائع ويرد أرش الذي حدث عنده، ده متى؟ ده عند الرد. طب هو ما ردش، نقول له لا ترد وتأخذ إيش؟ وتأخذ أرش على التقصير العام، وهذا سيقع فيه مسألة الربا. نعم نعم، فسيقع فيه مسألة الربا وهذا لا صح. وأعدل الوجوه هو الوجه الوسط، الوجه الثاني والصحيح الراجح في هذا الباب، ينفسخ العرض ويرد طيب ويعطي أرش العيب الزائد عنده أو الحادث عنده، لأنه ليست مبايعة، ليست العملية عملية مبايعة. إذا قلنا بفرع آخر من هذه الأفرع، معلش عندنا بقى فروع حتى لو طالت لأنها من الأهمية بمكان، ماذا أفعل؟ هيبيعه، قالوا يكون بذلك عقدا جديدا، فيجعل الذهب مكان الفضة. وهنا ولذلك قلت لك الذهب بالفضة إيش؟ بيع كيف ما شئت، فهمت؟ هذا هو. إذا اشترى عبدا، اشترى زيد عبدا طيب أو سيارة، اشترى زيد سيارة أو اشترى عبدا فقبضه وكان به العيب طيب، فباعه لمشتري آخر، المشتري أول أخذه ومشتري ثاني أخذ، فباعه لمشتري آخر طيب، فباعه للمشتري الآخر واستقر الأمر في يد المشتري الثاني، زيد اشترى عبدا وباعه لعمر وعمير هو البائع الأول جيد، وفيه عيب وهو في يد المشتري الثاني، هل يرجع زيد على عمير بالأرش أم لا؟ اشترى عبد طيب بألف، ورد به عيبا ينقص الثمن إلى 800 قبل أن يرد بالعيب، باعه لمشتري آخر راضي به، فباعه لمشتري آخر راضي به، في حالات راضي به لم يرضى به، راضي به جيد، فهل يرجع المشتري الأول على البائع الأصيل بالأرش أم لا؟ هذه صورة المسألة، مفهوم ولا لا؟ باعه يرجع بالأرش، مش هيرد السلعة، قلنا يرجع بالأرش أم لا؟ ممتاز، هذا وجه من الوجوه. قالوا إذا إذا إذا رأى العيب طيب وباعه، فهذا قبول منه والتصرف يدل على القبول. قال لم أعلم بالعيب إلا بعدما وقع في يد المشتري الثاني، فليرجع بالأرش عليه أم لا؟ وطبعا احنا بننظر هذه المسألة سننظر لها من وجهين. الوجه الأول، لما الأرش؟ الأرش حتى لا يؤكل ماله بالباطل وحتى لا يقع عليه الضرر. طب لو باعه بثمن إيش؟ زائد، باعه بثمن زائد عن ذلك، يبقى إذن العلة الثانية غير موجودة، صحيح ولا لا؟ نقول الغبن له ثمن أو التدليس له إيه؟ له ثمن حتى يعاقب الآخر الذي باع بالعيب ولم يتق الله في المشتري. هنا العلماء بينظرون في هذا الباب، هل له مساحة من الوقت ليرد؟ لأن الأصل عدم الإيه؟ عدم أخذ الأرش، الأصل إيه؟ الأصل الرد، فإن شاء أمسك وإن شاء طيب ومع صح، يبقى الأصل الرد، هذا الأصل. طب هو الآن هل عنده مساحة؟ ده نظر الفقهاء بقى، هل عنده مساحة ليرد أم لا؟ فقالوا مساحة الوقت موجودة، لأنه قد لا يقبل المشتري الثاني العبد فيرد على الأول، فتكون المساحة له أن يرده على البائع. فلما صارت المسألة هنا قلنا لا مساحة لك للأرش، لأنك عند مساحة لرد المظلمة في إيه؟ في هذا. وهذا طبعا هذا بالتوقع، هذا نظر الفقهاء بالتوقع، وإن كان هنا الصحيح الراجع في هذا الباب ينظر في هذه المسألة، إذا إذا إذا يعني المسألة أوجهها يظهر بأنه يكون في يد المشتري الثاني، ويد المشتري الثاني قد رأى به العيب فلم يرضى وأراد أن إيش؟ أن يرده أو أراد الأرش من الأول، يعني المشتري الثاني ولد العيب فرجع على البائع الثاني اللي هو يعتبر اشتراه البائع الأول، فقال له الآن أريد أرش العيب، ترد؟ قال لا أريد أرش الإيش العيب. طب راجع عليه بالأرش، قال بـ200 فأعطاه الـ200، فهل يرجع على البائع الأول بالأرش أم لا؟ وجوه في المذهب، وجوه في المذهب، والصحيح الراجح أنه يرجع عليه بالأرش، صحيح الراجح أنه لا يرجع، أنه يرجع عليه بالأرش، لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس، إلا عن طيب نفس منه، هذا الأصح والأقعد، وإن كان هناك وجه هناك أنه لا يرجع عليه. إذا اشترى رجل، قلنا ما ارتضى، قلنا ما علم البايع إلا في يد المشتري الثاني، أنت نايم؟ قلنا له ذلك، قلت له وداك وداها، وقمت ردت عليه فقلت له ذلك، سمعت حريص؟ إذا أنت غبت، فاستيقظ في مسائل الفقه أولى لك، لأن السرحان أي دقيقة تسرح فيها تضيع عنك أصل المسألة. إذا اشترى رجل من رجل عبدا، طيب، ثم جاءه فقال له أقلني، يعني زيد اشترى عبدا بـ1000 من عمير، عمير يعني تندم، قال العبد هذا يساوي آلاف، وكان رجلا صالحا تقيا نقيا، وكان يعاونني على الطاعة، لا أريد أسترجعه. فذهب إلى زيد فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عثراته يوم القيامة، أقلني، قال أقلتك، قال أقلني، قال أقلتك، فاستقاله فأقاله. فرجع العبد إلى البائع، فلما رجع العبد إلى البائع وجد البائع به إيش عيبا كان حادثا في يدي، في يد المشتري، انقلبت المسألة هنا الآن، فهل البائع الرد أم الأرش أم ماذا؟ إليكم حتى نختم مسألة أخرى. ممتاز، هو أول النظر الفقهي هل الإقالة بيع أم فسخ؟ جيد، خلاف العلماء، سواء قلنا بيع أو فسخ ماذا عندك؟ إن قلنا بأنه عقد آخر، ها، له الرد لأنه قد اشترى سلعة بها، نعم، إن قلنا هذا فسخ فيمسك، كيف يمسك؟ هو له الرد لأنه المشتري، نعم، زي ليس له شيء، لا لا لا، الكلام صحيح، أنه هو لو قلنا فسخ يمسك العبد وله الأرش، لأن العبد جاءه إيش معيبا، فهم كيف معيبا هنا الآن الإقالة حدثت، فهم؟ وهذه الإقالة التي حدثت كأنه اشترى العبد فرد به عيبا، فلو قلنا فسخا فرجعت السلعة لصاحبها منقوصة ناقصة، فعليه بالإكمال بالأرش، كيف يرضى؟ وصحيح الرأي بذلك أن هذه، سواء قلنا أن الإقالة فسخ أو عقد، هذه صورته صورة العقد الجديد، صورته صورة العقد الجديد، كأن البائع قد اشترى السلعة من صاحبها وصار بها عيبا، فله حق الرد، هذا الرجل صحيح له حق الرد، وإلا إن راضي وقال بالأرش بأرجع عليه بالأرش، هذا الراجح الصحيح. آخر، قبل الأخيرة، آخر الفرع الأخير، زيد أسلم، يعني قد أسلم رجل عبدا، زيد أسلم عبدا، طيب، في تمر، في 50 وسق تمر، تعرفون السلم، السلم أن يقدم المال ويؤخر الايه المثمن، السلعة مفهوم للجزاز، صحيح ولا لا، او للزرع. طيب هو الان اشترى 50 وسقا من التمر بعبد، مفهوم؟ فمن اجل السلم لابد من شروط، اولا تقديم الثمن وتاخير المثمن، صحيح ولا لا، الى اجل معلوم وكيل معلوم ووزن ايه وزن، هذا حدث، كل هذه شروط توفرت، فقدم الثمن اللي هو العبد، فقدم سلم فهو العبد. فلما قدمه له الرجل المزارع هذا كان تقيا نقيا، وكان قد نظر إذا امتلك عبدا يعطيقه، فأول ما امتلك وافترق قال أنت لوجه الله عطيق، أعتق الله وجهه من النار، فأعتقه، ولما أعتقه وجد به عيبا، يعني أعتقه خلاص، لكن وجده إذا مشى يعني في الليل يسقط، ما لك؟ قال لا أرى جيدا، يبقى إذن هو لمس به إيش عيبا بعدما اعتقه، يستطيع يرده طبعا، يقول لا تعالى انت عبد، صح ولا لا؟ لا، انتهى، اذا اعتق لا رد. فقال اذا انا ايه وبنت، يبقى لابد من يرجع، رجع على البائع، قلنا الأصل الرد، والرد هنا متعذر، فانتقل من الرد إلى البدل، ولو هو إيه عرش النقص، فقال له أنت أعطيتني إياه وبه عيب كذا، قال أقر فأقر، فقال إذن ننظر فيه في السوق غير معيب، قال بمئة ألف مثلا أو بألفين، بألفين، قال وإن كان معيبا قال بألف وخمسمائة، قال إذن لابد أن تعطيني الأرش كم؟ خمسمائة. فله هنا أمران، أن يأخذ الخمسمائة طيب، أو يقول لا أنا استلمت الثمن حتى يصح السلم، سلم لابد أن كلية الثمن يكون عنده، يقول قد استلمت، لكن أنت الآن حتى يصح السلم وتكون توفرت شروطه، فإني أنقص من المسلم فيه، من المسلم فيه ما نقص من عيب الإيه العبد، حتى يكون المسألة بالموازنة، لأنه قلنا خمسمائة وأخذ الخمسمائة بعد فترة، يبقى معنى ذلك أنه اختل شرطه من شروط السلم فلم يصح العقد. يبقى نظرنا لأمرين، الأمر الأول أرش العيب، الأمر الثاني إتمام صفقة السلم، فلا تتم إلا أنه يقول طب الألف وخمسمائة لك بها، ألف وخمسمائة، الألف وخمسمائة لك بها إيه؟ ألف وخمسمائة، ألف وخمسمائة على اليمين لك بها السلعة ألف وخمسمائة، يبقى ألف وخمسمائة لقل أربعين وثقا، لأن ألفين لخمسين وثق، مفهوم؟ فإذا صارت ألف وخمسمائة يبقى له كم؟ له أربعون وثقا، له أربعون وثقا، وبهذا صح الإيه السلام بهذا الباب. طيب أنا أختم إلى مسألة مهمة جدا، مسألة طيب إذا تكلمنا على البيع، عشان أختم بقى البيع، أنا أسقطت بعض الفروع سامحوني بقى، الفروع ما زالت هنجلس أسابيع أخرى لفروع أخرى، كده تمرستم أشك، تمرستم أظن تمرستم، مين بيسألنا اللي بينهما صنعة جيد جيد، المهم عندي أنكم أتقنتم الأصل. أنا أختم الفروع هذه بأنه قال الرجل أتعبتمونا، أخذها بعيب، وجد العيب، حدث العيب، لا أنا سأريح نفسي من كل هذا، أصل رد، أصل أرش، سأبيع بلا عيب. يعني بلا عيب، قال سأبيع وأبرأ بالبراءة من العيب، يعني وأنا ببيع عشان ما أحد يأتيني يقول لي لا خلابة لا لا لا لا اخلص، عندما أبيع أقول اسمع قبل أن تشتري أنا بريء من أي إيه من أي عيب، لا ترجع لا لا لا ترجع عليها، مفهوم؟ يبقى اسمه البيع بالبراءة من العيوب. طيب البيع بالبراءة من العيوب، طبعا البيع بالبراءة من العيوب، بيع من البراءة من العيوب إيه مطلقة، تريد أنت عندنا في بعض المحلات مش في الساعة فيه هذا مكتوب الشكوك ممنوع ومش عارف لا، وبعدين مكتوب بقى كده إيه بقى لا لا مكتوب لا مكتوب بعد كده يعني البراءة من العيوب، بعد كده البضاعة التي تخرج من المحل إيه لا تدخلوا مرة ثانية، خلاص انتهى الموضوع، خلاص انتهى الموضوع، ويستبرئ من ايه من العيوب، مفهوم؟ وهو الذي يقول امامك اي السلعة فعل بيها ما شئت، يعطيه مطلق الحرية في ايه في التمحيص، عنده سيارة فاقول له خذها الجراج، خذها الى الوكالة، خذها الى ما شئت وافحص كيف ما شئت، انا بريء من اي عيب، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب يبقى البيع بالبراءة هل هذا البيع صح ام لا؟ الحق أن هذا نزاع كبير بالعلماء، عندنا المشكلة هذه تجدها نادرة في مذهب الشافعي، فيها ثلاثة أوجه، فيها أوجه ثلاثة، والأوجه الثلاثة كل وجه يوافق إيه قول من أقوال العلماء، فيها أوجه ثلاثة، الوجه الأول يصح بالبراءة مطلقا، وهذا قول الأحناف، إذا قال أبيعك بالبراءة عن العيب يبقى هو خلاص برأ ساحته مطلقا في أي عيب. لما قالوا أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطه، هذا حديث ضعيف لكن هو حقا الإجماع على المعنى، واستدلوا أيضا برواية وإن كان فيها كلام لكن يستأنس بها هنا في حديث أم سلمة من أنصارية بعض الأنصار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، اثنان من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في أمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليحل بعضكما أخاه، فليحل بعضكما إيه أحدكما، فليحل أحدكما يعني يبين لهما يعني استبين الحق، وليحل أحدكما إيه أخاه، إنه يقول له خلاص أتحلل ما فيش أي شيء لك عندي في هذا أتبرأ يعني البراءة الكلية. قالوا هذه دلالة أن السلام الذي أمر بذلك. طيب هذا الوجه الأول ونحن قد وافقوا، الوجه الثاني لا يصح البيع بالبراءة مطلقا، يبقى يصح مطلقا لا يصح إيش مطلقا لا يصح مطلقا على وجه عندنا أيضا. وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم عموما لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يبقى معنى كده إيش؟ معنى كده لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه على أساس أنه لو باع فيه العيب قد أخذ مالا لا يحل. يبقى لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. طب هذا الأول. الثاني الواجب الثاني الذي جاء هو بأنهم قالوا أو الدليل الثاني قالوا قد نهى عموما قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسلم نهى عن بيع الغرر والبيع بعيب فيه غرر فيه تغرير فيه غرر بإذا وقع في البيع. وعندنا مهما أتيتم لنا بدليل على الإباحة فالحاضر يقدم على المبيح لا سيما أن الأصل عدم حل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا حل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يا رب يا ريخة تكون فهمت الواجب الثالث. وهذا القول قول الحنبلة. القول الثالث قول المالكية هو بالتفصيل ده الواجب الثالث عندنا وهو قول المالكية. والحق أنها أقوال وليست وجوه كسابقتها هي أقوال. قول الثالث عندنا هذه غريبة جدا خلي بالك في المذهب يعني إلا النوادر في الطهارة أيضا فيها خمسة أقوال في مسألة وهذا غير موجود عندنا في الشافعية. الحنابلة بقى 18 رواية 4 روايات 5 روايات 6 روايات كل هذا عامة لكن هذه في مسائل دقيقة يعني. فهنا يقول القول الثالث وهي التفصيل نفرق بين العيوب الظاهرة والعيوب الباطنة. يعني ايه عيوب ظاهرة وعيوب باطنة؟ يعني العيب اللي تحت والعيب اللي فوق ايش يعني ايه؟ يعني العيب الظاهرة اللي هو يعلمها يراها والعيوب الباطنة التي لا يعلمها مفهوم؟ طيب يبقى إذا نفرق في التفصيل نفرق بين العيب الظاهر والعيب الباطن يعني العيب الذي يعلمه البائع والعيب الذي لا يعلمه البائع. فالبيع على البراءة من عيب يعلمه لا يجوز لأنه سيصل الأكل أموال الناس بالباطل وسيكون فيه التغرير على الناس أيضا ولا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. طيب والعيب الباطن الذي لا يعلمه قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والأمر الثاني الأصل في البيع الحل. والأمر الثالث الذي يستدل به حديث خاص أن ابن عمر رضي الله عنه باع عبدا لزيد بن ثابت ب800 درهم فوارد على البراءة قال أبيعك بريء من أي عيب على البراءة فوارد زيد به عيبا فذهب إلى ابن عمر فقال لا رد بعته لك على البراءة. فذهب إلى عثمان وكان خليفة المسلمين فذهب إلى عثمان فاحتكب إليه فقال عثمان بن عفان انظر لنا الحكم الفاصل فقال عثمان لابن عمر تقسم أنك لا تعلم هذا العيب؟ قال لا. طبعا قال لا مش أنه كان يعلمه في أحد يظن بأن ابن عمر يعلم العيب ويغار به لا. ليش لم يقسم؟ لا أصل أحسن الظن ممتاز أصل عدالة كلكم أخطأتم أثري. إيه أثري؟ يعني إيه أثري؟ ما لها ما الإجابة دي؟ يعني إيه بقى؟ يا احنا سؤال يا جماعة خير كويس انك مشيت صح. هو هذا تعظيما للقسم. فايه كنت هتقول يا حبيبي؟ طب ماشي تعظيما للأثر تعظيما للقسم واحفظوا ايمانكم تعظيما للقسم. ولذلك جاء جزاء وفاقا واجرا طبقا لما عظم ربه في القسم باعه بعدما استلمه بعيبه من زيد ب1000 يبقى ربح فيه كم؟ ربح 200 زيادة. شوف باعه بعدها في التو الله باعه ب1000 لما عظم القسم فقال لا أقسم فقال عثمان إذا رد البيع. يبقى هنا الآن شوف لما لم يقسم على أنه لا يعلم رده اعتبره إيه؟ اعتبره يعلم فأعطاه إياه. وهذا التفصيل هو الصحيح هذا التفصيل وهذا كلام المالكية هذا التفصيل هو الصحيح. إذا باع على البراءة ففيها تفصيل إن كانت البراءة من العيوب التي لا يعلمها فتصح إذا كانت براءة من العيوب التي يعلمها لا تصح. جيد هذه المسألة الخاتمة في هذا الباب. أقول هذه المسألة الخاتمة في هذا الباب واعلموا أن القادم هي المرابحة لأن المرابحة ممكن ندخل بها على إيه؟ المصارف الإسلامية.